ألبان الإبل وإيش من إبل الصدقة. قال اشربوا ألبانها وأبوله. ولما يأمره صلى الله عليه وسلم بشرب البول والبول يقترن باللبن فالحكم واحد، فالألبان والأبوال حكمهما واحد لدلالة الاقتران، فإذا هي على الطهارة يعترض عليهم بهذا، وسأبين كيف ردوا على هذا الاستدلال. أيضا يعترض عليهم بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحجر فجاء أبو جهل من كانوا من الأشقياء فأخذوا سل الجزور فوضعوها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت بقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وبقي سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكتف النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت نجاسة لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. إن جبريل جاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع نعله لأن في النعل قذرا، صحيح، فجاء وهو يصلي بنعليه، فما بالك أنه يحمل سل الجزور على كتفيه ويصلي، ما خرج من الصلاة. والثاني لما جاءت فاطمة فنزعت وحملت عنه سل الجزور ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه، وأيضا ما أعاد ما ورد أنه أعاد الصلاة، فيرد عليهم بذلك أن سل الجزور طاهرة وليست نجسة، فهم يردون على مثل هذه الأدلة. نعم. والثالثة الصلاة في مرابط الغنم، نعم يرد عليهم بذلك أيضا الصلاة في مرابط الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في معاطن الإبل قال لا، ولما سئل عن الصلاة في مرابط الغنم جازها، فقالوا الصلاة في مرابط الغنم لا يبعد أن تبول الغنم ويصلي في هذا المكان ويكون بول الغنم موجود. فهذه اعتراضات ثلاثة ترد على المذهب، والرد عليها كما يلي. قالوا في سل الجزور هذا منسوخ، هذا كان في صدر الإسلام في أول الإسلام فنسخ، فقالوا هذا منسوخ. والثاني بأبوال الإبل قالوا ما أمرهم بالشرب إلا استشفاء، ما أمرهم بالشرب إلا استشفاء، وعندنا الضرورات تبيح المحظورات. قلنا لهم طيب دليل آخر يعترض عليكم به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، يعني استشفى، تداووا عباد الله، ولا تتداووا بحرام، والنجس بالإجماع حرام. فإذا لا يمكن أن نقول بأن هذا استشفاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وبالاتفاق وبالإجماع أن النجس حرام. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القمر فقال لا، إنما هي داء وليست بدواء، وهو عندهم القمر نجسة. فقالوا كل حديث جاء في منع التداوي بالحرام خاص بالخمر، خاص بالخمر لعلة فيها، لأن الخمر أم الخبائث، فقالوا كل دليل جاء في التداوي وتحريم التداوي بالحرام خاص بالخمر، والسياق يقيد ذلك، لأن الرجل جاء للسلام فسأله عن الخمر قال هي حرام، قال رأيت كذا يعني أستشفي بها، قال إنها داء وليست بدواء، وقال تداوي عباد الله ولا تتداوي بحرام، فقصروا مسألة تحريم التداوي بالنجاسة على الخمر فقط، على الخمر فقط. ولذلك استدلوا أيضا واستشهدوا بأم أيمن أو بركة التي شربت بولة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في قضاح للنبي صلى الله عليه وسلم عدان يبول فيها بالليل، فأخذت هذا البول فشربته، فقالوا شربته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين لها أنها دواء من كل داء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وشربت هذا البول قلنا هذا دليل على أنه يمكن الاستشفاء بإيش؟ بالأبوال النجسة من باب الضرورات تبيح المحظورات. فلما قالوا بذلك ردوا على من قال بأن الاستشفاء بالنجس لا يجوز. فإذا اعتراضات ثلاثة بهذه الأدلة الثلاثة، وردوا عليها هذه الردود: مسألة أبوال الإبل، مسألة سلة الجزور، مرابط الغنم. ردوا عليها قالوا هي من دواب الجنة، ولا والنبي صلى الله عليه وسلم سكت يعني لما أمر بالصلاة فيها، السياق لا يدل إما على طهارة أو نجاسة، يعني لما منع الصلاة في معاطن الإبل لم يرد التعليم أن السبب في ذلك هو النجاسة، ولا الجواز في مرابط الغنم الطهارة. فإذا ده مسكوت عنه، الحكم هنا مسكوت عنه، فلا يجوز أن نقول أنه أجاز دلالة على أن الأبوال طاهرة أو نجسة، لأن هذا الحكم مسكوت عنه، فيكون الدعوة أعم من الدليل، الدليل أخص من الدعوة. هذه الاعتراضات التي تعترض على الشافعية، وهذه الردود التي ردوا بها. صراحة الحق الذي يقال فيه هو قول الليث للجمهور، الليث يقول بأن أبوال المأكل لحمه، أبوال الإبل أو أبوال الغنم أو أبوال الطير، الأبوال هي على الطهارة والرأس على النجاسة، وأخذ بذلك إعمالا للدليلين: الدليل الأول قال اشربوا أبوالها وألبناها. وقال الليث أيضا في الروثة قال وروى في المأكول لحم نجس. ليش؟ لأن سلم قال هذه روثة ولم يفصل له، لم يقل لابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن الروثة هذه للمأكول أو لغير المأكول، لو كانت مأكول أخذتها وإلا لا أخذها، لا ألقاها على العموم وترك الاستفسار في مقام جمال ينزل منزلة العموم. هذا قول قوي جدا ووجيه جدا لليث، لكن الجماهير على التفريق بين بول وروى في المأكول لحمه وغير المأكول لحمه، فقالوا المأكول لحمه على الطهارة، واستدلوا على ذلك بهذه الأدلة التي اعترضت على الشافعية، ولهم أدلة أخرى منها أن السلام طاف على بعير والبعير يبعد أن يطوف سبعة أشواط ولا يبول أو يكون منه قضاء حاجته، وأيضا أم سلمة طافت على البعير، فهذه فيها دلالة على أنه لا يؤمن بوله في المسجد الحرام، فلو كان نجسا لنحاه أم سلمة وطاف على رجليه، لا سيما أم سلمة ما كان مريضا ولا عليلا عندما حج بأبي هو وأمي، فهذه فيها دلالة أيضا على طهارة أبوال الإبل ورأس الإبل. أما الردود التي رد بها الشافعية فهي وهي ضعيفة صراحة. لما؟ لأن الحديث عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لما يقول سلم تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، حرم التداوى بكل محرم والنجس محرم، إذا يخرج ذلك أبوال الإبل أنها تكون نجسة، لأنها لو نجسة بالاتفاق وبالإجماع أنها محرمة، وتنزل تحت عموم قول سلم تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. فإذا أبوال الإبل بالأمر سلم بالشرب منها أنها على الطهارة، هذا الراجح الصحيح، لأنها لو كانت نجسة لكانت حراما، ولو كانت حراما لمنع التداوي بها بعموم نص النبي صلى الله عليه وسلم تداوي عباد الله ولا تتداوي بحرام. الثاني وهو من الأهمية أيضا بمكان، أنهم قالوا في سلة الجزور أنها منسوخة، قلنا النسخ معكم لابد من التاريخ، قالوا هذا في صدر الإسلام في مكة والأحكام جاءت في المدينة، قلنا نعم التاريخ معكم لكن التحقيق ليس معكم. لما؟ لأن سلى الجزور لما وضعت على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت منسوخة والأدلة التي جاءت بعد ذلك تبين النجاسة، نحن نقول الأمر على اثنين، إما أن نقول بالنسخ فنطرح الاستدلال بمثل هذا الحديث وبالحكم الذي ينبع من فعل أن سلم وصلاة سلم وسلى الجزور على ظهري ولم يخرج من الصلاة، أو نقول به جمعا بين الأدلة. كيف ذلك؟ إعمال الدليلين أولى من إهمالهما، فإعمال الدليلين بالجمع، فنحن نقول المأكول لحمه والجمل والبعير مأكول لحم، المأكول لحمه على الطهارة لفعل المسلم ولطواف المسلم عليه، وبهذا نكون قد أعملنا الدليلين. وبالاتفاق عند علماء الأصول أنهم قالوا إن أمكن الجمع فلا يصار إلى الناس، وقد أمكن الجمع بأننا نقول بأن هذا مأكول لحم، فإن كان مأكول اللحم فإننا نقول بول وراسه على الطهارة. وما قالوه من الناس قلنا هذه مرتبة ثانية قفزتم إليها قبل المرتبة الأولى، بل يجب إذا استطعنا أن نجمع بين الدليلين عملنا به، لقول الله تعالى وما أتاكم، وهذا على العموم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى لنا الكلام على الوجه والمذ، أما بالنسبة للمذ فالمذ أيضا على النجاسة، يجب غسل الثوب منه ويجب غسل الذكر منه، فإذا أمذى الرجل وقام للصلاة فلم يغسل المحل وتوضأ وصلى، يرجع للخلاف الذي بيناه سابقا، والراجح الصحيح عند الأئمة الأربعة أن الصلاة لا تصح لأنه صلى حاملا النجاسة وهي نجاسة المذي. وأما نجاسة المذي تعرف من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما أمر المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا مزاء وكان يستحي من النسلم لأن فاطمة تحت، فقال إني كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء، وفي رواية قال اغسل ذكرك وتوضأ، ورواية أخرى زيادة على ذلك اغسل ذكرك وانثيك وتوضأ، وجاءت رواية النضح والنضح تحمل على الغسل، فهذه فيها دلالة واضحة على أن المذي على النجاسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، فلما أمر سلم بالغسل دل على أنه على النجاسة. طيب الوجه لم يرد دليل صحيح مرفوع على نجاسته، لكن ورد موقوفا عن ابن عمر وعن ابن مسعود، سئل عن الوجه فقال منه الوضوء، دلالة على النجاسة، ونحن ندين الله بما قاله الشافعي في القديم قول الصاحب حجة ما لم يأتي ما يخالفه، وهذا اتفاق بين ابن مسعود وبين ابن عمر لما سئل عن الوجه فقال منه الوضوء.